لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في نفقة الزوجة. باب في نفقة الزوجة. قال: النفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. باب في نفقة الزوجة، هو الأبواب السابقة كلها كانت أبواب النكاح والطلاق والحضانة ونحو ذلك، فهذا من ما يتبعها نفقة الزوجة. الرجل يعني يتزوج المرأة، فهذه المرأة لها نفقة، وهذه النفقة لها أحكام، وهذا هو ما يعنى به هذا الباب. قال: وشرعا، يعني النفقة كفاية من يمونه بالمعروف، يعني من يقوم على رعايته وعيالته بالمعروف. فالرجل له زوجة، له خدم، له بعض الناس ربما يقوم على أمرهم في النفقة، هذه تسمى كلها نفقة في حقه. لكن هنا هذا الباب يعنى بالزوجة فقط، يعنى بالزوجة فقط، وإلا قد يلزم الرجل نفقة أبيه أو أمه أو بعض قرابته ونحو ذلك. قال: وأول ما يجب على الإنسان النفقة على الزوجة أو على زوجته. أول ما يجب على الإنسان في نفقته ماله سينفقه على غيره، أول من يجب عليه أن ينفق عليه هو الزوجة. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنة بما يصلح لمثلها. قوتا يعني الطعام تتقوت به، وكسوة ثياب، وسكنة مسكن، بما يصلح لمثلها. بما يصلح لمثلها يعني ليس هناك حد محدود مقدر لعموم النساء يقال المرأة لها كذا، لا، بل يختلف الأمر باختلاف الأحوال. فقد يكون للرجل أكثر من زوجة، فلا يلزم الرجل بالتسوية في كل قدر نفقة ينفقها أن تكون للأخرى كذلك مثلها إن تفاوتت الزوجات في الحال، لكن يلزم إن استوت الإيش الزوجات في الحال، يلزم بالتسوية إن استوت الزوجات في الحال، ولا يلزم إن لم تستو إن لم يستوي الزوجات في الحال. مثال: رجل يتزوج مثلا من شريفة، يتزوج من امرأتين، إحداهما شريفة والأخرى وضيعة، يعني واحدة من طبقة غنية والثانية من طبقة فقيرة، لا يلزمه أن ينفق على الفقيرة مثل ما ينفق على الغنية، لا يلزمه ذلك. هذه لها كفايتها وهذه لها كفايتها، المهم يكفي هذه ويكفي هذه. لماذا؟ لأن هذه قد لا يكفيها ما يكفي الأخرى الفقيرة ربما. مثلا هنضرب مثال آخر، بلاش حتى الفقراء والأغنياء، الرجل المتزوج من امرأة من بيئة مختلفة عن بيئة أخرى، مثلا رجل متزوج من امرأة أوروبية ومن امرأة ريفية من بلده مثلا، الريفية هنا مثلا ممكن تأكل فول وفلافل طبيعي، ممكن الأوروبية لو قدم لها الفول والفلافل لا تستطيع، لا تقدر، يعني تحتاج وقت على ما إيه تتعود على المسألة دي. فهنا يلزمه أن يأتي لها بما يناسبها. نعم. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. انتبه لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف. بالمعروف لماذا؟ لأن المعروف هو عدم الظلم، عدم المنكر. ولذلك هذه المعروف فيها يكون ربما بكذا، والأخرى المعروف فيها يكون بكذا. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل فيه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر. قبل ما نغادر المسألة، المثال اللي أنا ضربته أنه ربما يتوهم البعض أنه هو وإن كان لا يلزمه التسوية بين الفقيرة والغنية والبدوية والحضرية ونحو ذلك، أن هذا هو يعني الذي ينبغي أن يسير عليه. لا أبدا، لو كان هو عنده القدرة أن يسوي بين الغنية والفقيرة لكان هذا من ليش؟ من حسن العشرة، من حسن العشرة. وإلا في حديث أم زرع قالت: فأخذني من يعني لفظة كده يعني نحو يعني بيت يعني ضعيف وفقير يعني من نحو شق ونحو ذلك، فجعلها بعد ذلك كانت في إيش؟ في يعني سعة ورفاهية وغنى ونحو ذلك. فهذا من حسن العشرة إنه هو أخذها فقيرة، نعم، ويقوم هو عنده قدرة إنه يعطيها ويزيدها لا بأس. لكن الذي ذكرناه مثالا هو من باب الإيش؟ العدل. والآخر من باب الإيش؟ الفضل. من باب العدل إنه هو إن كان لا يقدر إلا على انه يكفي هذه ويكفي يكفي هذه ويكفي هذه بكفايتها وكفايتها، خلاص هذا هو العدل. اما الفضل لو كان عنده هو القدرة على ان يسوي بينهما في الزيادة لكان هذا خيرا ومن حسن العشر. قال: ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين. الحاكم لما يحكم في نفقة المرأة يعتبر تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا، أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما، فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلها أو في محلهما. يعني المرأة الغنية الموسرة تحت الرجل الغني لها قدر معين من النفقة، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد، ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد، ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير، ها الصورة بقى هتبتدي تختلف ايه، والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. يعني المعروف ان يعطيها كفايتها، والمعروف ان لها كذلك هي لا تحمله فوق قدر استطاعته. نعم. قال: وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة. هذه كلها مؤن الزوجة، يعني تحتاجها المرأة، يعني هذه نفقتها واجبة على الزوج. قال: وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته. أما إذا طلقها، هينتقل هنا للكلام بقى عن حال الزوجات في حال ما إذا لم تكن في عصمة الرجل. قال: أما إذا طلقها وصارت في العدة فإن كان طلاقها رجعيان فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة، لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني المرأة في حال وجودها في عصمة الرجل تلزمها النفقة على ما سبق بالمعروف. طيب إذا طلقها أحوال الطلاق بتختلف. أولا إذا كانت الطلقة رجعية فالمرأة في العدة زوجة، أليس كذلك؟ المرأة في العدة زوجة، تلزمها النفقة كما هي في عصمته، كما هي في عصمته، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى، هنا انتقل لنوع آخر من العدد، نوع آخر من العدد. إذا كانت المرأة المطلقة البائن، المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى، الكبرى مثلا كالمطلقة ثلاثا، فهذه المرأة لها أحوال في مسألة الإيش أو لها أحكام تتعلق بها. البينونة الصغرى كالمطلقة بخلع مثلا لأول مرة، أو كالمطلقة المرة الأولى أو الثانية وانتهت عدتها، فهذه بينونة صغرى. قال أما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى فلا نفقة لها ولا سكنة. فلا نفقة لها ولا سكنة، المسألة محل خلاف بس هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. المطلقة طلاق بائن لا نفقة لها ولا سكنة، يعني زي اللي انتهت عدتها، زي المرأة التي طلقت ثلاثا، هذه وإن كانت في العدة لكن ليس لها إيش نفقة ولا سكنة على الصحيح. قال لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس قالت طلقها زوجها البتة، البتة يعني بينونة كبرى، قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. وعليه فالمرأة المطلقة طلقة مطلقة بينونة كبرى فهذه المرأة لا نفقة لها ولا سكنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، حتى المطلقة ببينونة صغرى كذلك لا نفقة لها ولا سكنة، ببينونة صغرى يعني ماذا؟ أنها انتهت عدتها مثلا، فترة العدة لها نفقة ولها سكنة، بعد انتهاء العدة لا نفقة لها ولا سكنة. قال ابن العلامة ابن القيم رحمه الله المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله وهي مقتضى الخياس ومذهب فقهاء الحديث. لكن لا يمنع أن هناك من خالف من العلماء، أذكرك فائدة فقط يعني، لكن الراجح الحقيقة بل الصحيح أنها لا نفقة لها ولا سكنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لها نفقة وسكنة، البائن لها نفقة وسكنة مثل الرجعية يعني، بيقول لأنها يعني المرأة يعني هذه مكلفة بقضاء العدة في بيت الزوجين. الإمام حنيفة بيقول إن البائن بينونة كبرى مكلفة بقضاء العدة في بيت الزوجية، لا هذا فيه نظر أيضا. لماذا؟ لأن الصحيح أنها ليس لها سكنة، ليس لها سكنة أصلا. نعم الإمام الشافعي رحمه الله بيقول لها السكنة فقط، ما لهاش الإيه؟ النفقة، لها السكنة فقط. وهذا أيضا فيه نظر، لماذا؟ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ولذلك فالراجح إن لم يكن هو الصحيح أن البائن لا نفقة لها ولا سكنة بحديث فاطمة بنت قيس، إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا، يأتي عليها الكلام. قال إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا، إلا أنها تكون المطلقة البائن حامل. قال فلها النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، ولأن الحمل ولد للمطلق اللي في بطنها هذا ولد للمطلق، فلازمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه. قال الموفق وغيره يعني ابن قدامة، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن اختلف العلماء، هل النفقة للحامل، هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟ فإذا يعني فرعية اختلف فيها العلماء. لكن أصل المسألة خلينا فيه ده الأهم، وهو أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملا. لماذا؟ لأن هذا الحمل ولد لهذا الإيش؟ المطلق. واختلف العلماء في أنه النفقة هذه لأجل الجنين ولا لأجل المرأة، والخلاف هذا ثمرته جميلة جدا، أنه لو لأجل الجنين يبقى كل النفقات تتعلق بالجنين فقط، لو لأجل المرأة نفسها يبقى كل ما يلزم المرأة فيما يتعلق بالجنين هو يعد من الإيش؟ من النفقة. ولذلك النفقة لأجل المرأة غالبا تكون أوسع من النفقة لأجل الإيش؟ الجنين أوسع. لو المرأة احتاجت مثلا أدواء، علاجات، كذا نحو ذلك، كل هذا داخل في النفقة، لأن هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الجنين، وده الأقرب والله أعلم. يقول: ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية. قال: وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة، وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة. متى يعني ده كأنه سؤال، متى تسقط نفقة الزوجة؟ قال: منها إذا حبست عنه سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. إذا حبست عنه يعني منعت نفسها عنه، يعني أن طلبها للاستمتاع فمنعت نفسها، هذه لا يلزمه النفقة عليها. لماذا؟ لأنها صارت في هذا ناشذا، صارت في هذا ناشذا، نعم، فإنه لا يلزمه عليها النفقة. أو حبست برضاها عنه، يعني أهلها راحوا واخدينها مثلا، زي المواقف الكثيرة اللي بتحدث من بعض عامة المسلمين، لا والله ده بتحدث من كثير من الإخوة كذلك الملتحين، إن يقوم أخت زوجها زعلها يوم يعمل إيه؟ يروح رايح واخد أخته من بيتها وياخدها وإيه؟ وعلى بيت أبوه ويمشي. هذه لا نفقة لها. لماذا؟ لأنها منعت عن زوجها برضاها، منعت عن زوجها برضاها، فهذه لا نفقة لها. ولذلك هذه أحكام في الحقيقة دقيقة جدا، حتى ولو كان الزوج ظالما، حتى ولو كان الزوج ظالما. وربما يقول قائل هنا: طيب أحيانا تكون هناك بعض المشاكل نجد أن العلاج إبعاد الطرفين عن بعض، يبقى ده موضوع آخر، ده نوع من الإيش؟ المعالجة، ولكن ليس هو الإيش؟ الأصل. ويكون هذا نوع من الاتفاق والتصالح، وأن يقال للزوج: الأفضل نحن نبعدكم عن بعض الآن، كذا نحو ذلك. إنما أن تؤخذ هي هكذا دون رضاه فهذا نشوز على حق الزوج. يقول: ومنها إذا نشزت عنه، ومنها إذا نشزت عنه فإنها تسقط نفقتها. نشزت عنه يعني النشوز يعني الاستعلاء والاستكبار على أمره، إن نشزت عنه يطلب منها، يأمرها بالمعروف فترفض وتنشز في ذلك، يعني تخالف في ذلك، النشوز هو المخالفة، فتنشز في ذلك، فهذه لا يكون لها نفقة على الزوج. قال: فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت عن فراشه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها أو خرجت من منزله بغير إذنه، فلا نفقة لها في هذه الأحوال، لأنها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. هنا ربما أيضا مسألة الخروج بغير إذن الزوج، البعض أحيانا ربما يتعنت في أمور ويقول أنها صارت بها ناشزا، صارت بها ناشزا، مثلا كخروجها إذا خرجت لحاجة ضرورية وتعذر إذن الزوج، هذا لا يسمى نشوزا، لا يسمى نشوزا. أما لو تيسر الإذن من الزوج فإنها يلزمها الإذن والاستئذان، وعند ذلك إذا خالفت يسمى نشوزا لا بأس، لكن إذا تعذر الإذن من الزوج فلا يسمى عند ذلك نشوزا. وهناك بعض الأحوال ولو لم يأذن الزوج جاز لها الخروج من بيتها ولو بغير إذنه، كأن تتعرض لضرر يلحق بها شديد ولا يزول الضرر إلا بخروجها من بيتها، كأن يكون يشب في البيت حريق أو نحو ذلك، أو سبع، أو يعني من يعني يهددها أو نحو ذلك، ويكون الخروج هو الحل في إزالة هذا الضرر أو نحو ذلك، هذه لا يلزمها إذن الزوج عند ذلك. نعم. قال ومنها لو سافرت لحاجتها فإنها تسقط نفقتها، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. يقول لو سافرت لحاجتها، لحاجتها هي يعني مثلا تذهب لزيارة مثلا أهلها في بلد آخر، تذهب للعمرة، تذهب للحج، تذهب لزيارة مثلا بعض قرابتها، سفر يعني، هذه تسافر لحاجتها لا لحاجته هو، هذه لا يلزمها النفقة، لا يلزمه النفقة في حقها، نعم، لكن هذا في الحقيقة من حسن العشرة، وإلا البعض ممكن يأخذ الأحكام الشرعية بطريقة جامدة فيتصرف معها يعني أسف بالتعبير بحمق، يعني ممكن يذهب إلى زوجتي أنت مسافرة راح العمرة خلاص يبقى أنت مالكيش عندي، مالكيش عندي مصاريف بقى خلاص، أنت مثلا مسافرة تزوري أهلك مثلا في بلد آخر مثلا، لا أنت مالكيش عندي مصاريف، الفقهاء قالوا أن أنت مالكيش مصاريف عندي ونحو ذلك. نعم هذا في حال الإيه، في حال الخصومة واستيفاء الحقوق ونحو ذلك، لما يكون مثلا حاجة زي كده، إنما في حال العشرة بالمعروف فإنه ليس في الحقيقة من حسن العشرة أنه يفعل هذا. نعم. يقول المرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج، المرأة المتوفى عنها زوجها يعني لا نفقة لها من تركة الزوج، لأن التركة بمجرد الموت بتتحول إلى ميراث، قال لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجود النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها أو على من يمونها إن كانت فقيرة. طب الزوج مات ومفيش نفقة أخرى عندها، طيب تأخذ من قدر ميراثها، تأخذ من قدر ميراثها، يعني حتى لو ما قسمش الميراث على الفور تعطى من تحت حساب الإيش، الميراث. هذا كله يا أخوانا عند استيفاء الحقوق والخصومات ونحو ذلك، لكن المعروف طبعا باب أوسع وأعظم، وإلا يعني الناس الأهل الخير والمعروف عمرهم ما هيقفوا على حاجات زي دي. قال وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، نعم، قال وإن كانت المتوفى عنها حاملان وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة، إن كان المتوفى تركة وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر، إن كانت المتوفى عنها زوجها يعني حاملان وجبت نفقتها في حصة الحمل، يعني ماذا؟ إنه إذا مات الرجل وامرأته حاملان قسمت التركة على الورثة ويخرج من هذه التركة حصة للجنين الذي في بطن المرأة على أنه ذكر، يخرج له حصة على أنه ذكر، لو طلع أنثى بعد ذلك يرد الفرق هذا في باقي الورثة فيؤخذ من هذه النفقة. قال وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. طيب الرجل الزوج اللي توفي ليس له تركة، ما عنده شيء وهي حامل، لازم الوارث الموسر أن ينفق على هذا الجنين، وليكن مثلا يعني عمه الولد هذا الجنين هذا اللي هو أخو الميت يعني، إن كان موسرا يلزمه أن ينفق على مين؟ على الجنين هذا، يلزمه أن ينفق على هذا الجنين. نعم، لأنه هذا العم الموسر يلزمه أن ينفق هو والورث عموما يعني على أولاد الميت إذا كان لم يكن لهم إيش تركة، لا يلزم إذا كانوا كذلك إيش موسرين. طيب لو هم فقراء وأولاد الميت فقراء، المسلمين عموما يقومون بأمرهم. قال وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفق على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك، اللي هو بالتعبير العام جدا هيدلها المصروف النفقة، هيدلها بالشهر، هيدلها باليوم، هيدلها بالسنة ونحو ذلك. نعم، أو أنه هو نفسه هيجيب لها كل الأشياء هذه يوم بيوم أو شهر بشهر أو نحو ذلك. قال لأن الحق لهما، وإن اختلف وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزا، وإن اتفق على دفعها حبا جاز ذلك لاحتياجها إلى كلفة ومؤنة فلا يلزمها قبوله إلا برضاه. لو اتفقوا على انه هيدلها النفقه بتاعتها حب، هي طبعا الصوره اللي هي في الزمن القديم وفي بعض الاماكن لا تزال ربما القرى والارياف ممكن يدلها النفقه حب، هذا لابد ان يكون برضاها. لماذا؟ لانه الحب هيلزمه ايش طحن وكذا ونحو ذلك، لابد ان يكون برضاها ذلك. قال وتجب لها الكسوه كل عام من اوله، فيعطيها كسوه السنه، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا، دي مسألتنا هم جدادهم، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا ولم ينفق عليها لزمته نفقة ما مضى. يعني لما كان غايب كان يلزم النفقة عليها ولم يترك لها نفقة، فعندما يرجع يلزمه يعطيها نفقة الإيش هذه المدة التي مضت. قال أو كان حاضرا ولم ينفق عليها لازمته نفقة ما مضى. حصل مثلا زي ما بيحصل أحيانا مشاكل بين الناس، يوم الزوجة تبقى في ناحية والزوج في ناحية ويقعد تقعد شهر وشهرين ونحو ذلك وهو لا ينفق عليها، إذا رجعت لازمه نفقة الإيش المدة السابقة. قال لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان. قال ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، من حين تسليم نفسها له يعني من يوم الدخلة، أما قبل الدخول فهذا لا يلزمه النفقة عليها. قال فإن أعصر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه، يعني يجوز للمرأة أن تتضرر عند القاضي وتطلب منه الطلاق بالضرر إذا لم يكن الزوج ينفق عليها. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، وإن كان الحديث يعني مختلف في يعني صحته وهو ضعيف على الأرجح، لكن هذا حكم شرعي يؤخذ من أدلة كثيرة أخرى. قال ولقول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إن لم تمسكها بالمعروف فإنه لها أن تسرح عند ذلك بالإحسان، وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف. قال وإن غاب زوج موسر، إن غاب زوج موسر لم يدع لامرأته نفقة، لم يترك لها نفقة وتعذر أخذها من ماله، يعني ممكن المرأة لو الزوج الموسر غاب ولم يترك لها نفقة تأخذها من ماله لو كان له مال في أي مكان آخر، طب تعذر. قال وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها الفسخ، أو استدانتها عليه يعني ماذا؟ إنها تستلف عليه. نعم، قال فلها الفسخ بإذن الحاكم، يعني إن تعذر لها ذلك لها الفسخ. لاحظوا المسألة دي مهمة جدا، هنا المرأة ليس لها طلب الفسخ أو الطلاق أو نحو ذلك مطلقا، ف فإنها يلزمها أولا أن تبحث عن وسائل النفقة عن طريق الزوج الغائب هذا. لو كان عنده مال آخر تأخذ من هذا المال، تأخذ من هذا المال بالمعروف. لو كان هناك من يسلفها لأنه يعرف الزوج، يبقى في هذه الحال لا يجوز لها أن تتضرر عند القاضي وتطلب به الفسخ. قال: فإن قدرت على ماله أخذت قدر كفايتها، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. قال: ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة، فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقف على باب في نفقة الأقارب والمماليك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.